بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 86 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 16 في القصيدة 151، عفوا وصلنا إلى البيت 14 في القصيدة 151. وسأعتقد أن هذه الحلقة ستبث يعني يوم السبت، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. فيعني أحب أن أنتهز هذه الفرصة لأقول لكل متابعي ولكل المستمعين كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، وينعاد عليكم بالخير والبركات، وتقبل الله طاعتكم. إن شاء الله تعالى نلتقي على عرفات في العام القادم، ويكون لكم من أمركم دائما أو يعني ييسر لكم من أمركم رشدا. وطبعا العيد يعني من اسمه فيه يعني بهجة، أو من مأثوره فيه بهجة وفيه فرح وفيه صلة رحم وفيه زيارة أقرباء وفيه زيارة يعني أحبة وفيه ابتهاج يعني. فلا تحرموا أنفسكم من هذه البهجة، وإن شاء الله تعالى يعني إحنا في ضيافة المتنبي في هذه الحلقات نتذكر بيته الذي يقول فيه: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد. إن شاء الله تعالى إنه هذا العيد يعود عليكم بالصحة والسلامة، وما يكون في بعد أحبة، وما يكون في بيداء بينكم وبين الأحبة، ولا صحارة ولا فرقة ولا بعد. إن شاء الله تكونوا دائما مجتمعين مع أحبائكم. ونبدأ بالقصيدة. قال المتنبي: أباح الوحش يا وحش الأعادي، فلم تتعرضين له الرفاقا، ولو تبعت ما طرحت قناه لكفك عن رذايانا وعاقا، ولو سرنا إليه في طريق من النيران لم نخف احتراقا، إمام للأئمة من قريش إلى من تتقون له شقاقا، يكون لهم إذا غضبوا حساما وللهيجاء حين تقوم ساقا، فلا تستنكرن له ابتساما إذا فهق المكر دما وضاقا، فقد ضمنت له المهج العوالي وحمل همه الخيل العتاقا، إذا أنعلن في آثار قوم وإن بعدوا جعلتهم طراقا، وإن نقع الصريخ إلى مكان نصبن له مؤللة دقاقا، فكان الطعن بينهما جوابا وكان اللبث بينهما فواقا، ملاقية نواصيها المنايا معودة فوارسها العناقا، تبيت رماحه فوق الهوادي وقد ضرب العجاج لها رواقا، تميل كأن في الأبطال خمرا عللن بها اصطباحا واغتباقا، تعجبت المدام وقد حساها فلم يسكر وجاد فما أفاقا، أقام الشعر ينتظر العطايا فلما فاقت الأمطار فاقا. طيب، إذن نحن في البيت 14. قال: أباح الوحش يا وحش الأعادي، فلم تتعرضين له الرفاقة. هو يريد أن يصور مشهدية المتنبي يسير مع رفاقه في الصحراء قاصدين سيف الدولة، فتتعرض لهم الوحوش، فيقول: أيتها الوحش، أيتها الوحوش، ألم يكفك أن سيف الدولة قد قتل الأعداء فجعل هذه الجثث من الأعداء طعاما لك فكفاك، فلماذا تتعرضين لنا؟ فلم تتعرضين له الرفاق. وطبعا لم هي لمة استخدمها المتنبي في غير مرة، لما قال مثلا: إيش إذا كنت تخشى العار في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد، يعني فلماذا؟ فقال طبعا: أباح الوحش يا وحش الأعادي، تروى أيضا: أباحك أيها الوحش الأعادي، يعني أباح الأعادي لك أيتها الوحوش، فجعل جثثهم طعاما لك فكفاك وأشبعك بذلك، فلماذا تتعرضين لي ولرفاقي في الطريق؟ تعدي عن طريقنا، نحن وفد سيف دولة، نحن أصدقاء سيف الدولة، ألا تعرفيننا؟ نحن أصدقاء سيف الدولة، ولو عرفتنا لعرفت أن سيف الدولة أصدقاؤه ممنوعون وأصدقاؤه محميون وأصدقاؤه، وهو الذي أشبعك أيتها الوحوش باللحوم الأعادي فتركك، يعني لا تفكرين في سوى لحم الأعادي. فأما نحن فنحن تبع لسيف الدولة، فإياك أن تقتربي منا، وإلا أخبرنا سيف الدولة فإما قتلك وإما حرمك من لحوم الأعادي ومن جثة القتلى. طيب، إذن أباح الوحش، يا وحش الأعادي، أباح الوحش يا وحش الأعادي، فلم تتعرضين له الرفاقة، أن تتعرضين تعترضين طريقهم. ثم قال في البيت 15: ولو تبعت، يعني مشيتي في آثار، تتبعت، يعني تبعت هنا بمعنى تتبعت، ما طرحت قناه، ما طرحت القنا معروف الرماح، ما طرحت رماحه من جثث القتلى على الأرض، لكفك عن رذايا لا وعاقة، لكان في ذلك كفء، يعني اكتفاء لك عن رذايانا، يعني عن الرذايا جمع رذية، والرذية الإبل الضعيفة، احنا راكبين إبل ضعيفة، أنت أيت الوحوش المفترسة طمعت فينا وفي إبل الضعيفة، أما تعرفين أن قناه قد طرحت لك الكثير من جثث الأعداء، فلو تتبعت هذه الجثث لأكلت منها ولا شبعت ولا عقك ذلك، أعاقك، يعني قال لكفك ولا أعاقك، لكفك عن رذايانا وعاق، أي وأعاقك عن أن تتبعي ركبنا وجمعنا. طبعا هذا تدليل على أنه حين تمتنع بملك قوي وبأمير يعني له سمعته، فإن الأعداء يخافون منك، وإنك تكون في مأمن، وإن الوحش المفترس لا يقترب منك، هيك يريد أن يقول. طبعا ثم قال في البيت 16: ولو سرنا إليه في طريق من النيران لم نخف احتراقه. مو بس الوحوش، نحن لو سرنا إلى سيف الدولة في طريق كلها نيران ما احترقنا، كنا آمنين، كنا لا نخاف أن يصيب الشرر وألسنة اللهب ثيابنا فتحرقنا، إذ إننا في مأمن، حتى ولو كانت الطريق كلها تحترق، حتى ولو عبرنا إليه جهنم فإننا في مأمن، أما أعداؤه فهم الذين لا يأمنون لحظة واحدة من الحياة. ولو سرنا إليه في طريق من النيران لم نخف احتراقا. طبعا فيه إشارة ربما من قريب أو من بعيد إلى الحديث الشريف الذي رآه عدي بن حاتم رضي الله عنه حين التقى بالرسول ربما أول مرة وجاءه مسلما، قال له: يا عدي، لترتحلن الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى على نفسها إلا الله. ومعنى الحديث طبعا، والرسول أعطاه ثلاث نبوآت، هذه واحدة منهن، وقال له: أتعرف كسرى بن هرمز؟ لا يقتسمن الناس، معنى الحديث، لا يقتسمن الناس أسورته، وقال: وسيفيض المال بين أيدي الناس فيتقدم به الواحد ليتصدق به فلا يجد من يتصدق به عليه، لكثرة يعني العدل، انتشار العدل وكثرة وجود المال بين الناس، بين أيدي الناس، فلا يقبل أحد أو لا تجوز على أحد من الصدقة. فعلي بن حاتم بعد ذلك يحدث فيقول: فرأيت والله الضعينة، أي المرأة الضعيفة، ترتحل من الحيرة من مكان بعيد حتى تأتي الكعبة تقطع الصحراء فتطوف لا يعتدي عليها أحد، انتشار الأمن يعني. ولقد رأيت أسورة كسرى أو مال كسرى يتقاسم بين المسلمين، شهدته، ولا تكونن الثالثة، لكنه لم يشهدها. وقيل المفسرون قالوا إن الثالثة هي ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز حين وزع المال على الناس حتى فاض ثم وضع في الطرق فلم يقترب منه أحد. طيب، إذن هو هذا البيت للمتنبي يريد أن يقول إشاعة الأمن بالنسبة لجندي أو لرعية سيف الدولة وخوف الأعداء منه. قال: ولو سرنا إليه في طريق من النيران لم نخف احتراقا. ثم قال في البيت 17: إمام للأئمة من قريش إلى من تتقون له شقاقا. قال هذا إمام الأئمة، طبعا الأئمة من قريش أيضا فيه إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الأئمة من قريش. طبعا في تفسيره خلاف شديد بين أهل العلم يعني. طيب هو قال هذا إمام للأئمة من قريش، أي يتخذه الأئمة من قريش إماما لهم أي أميرا عليهم. لما؟ لأنه يوحد كلمتهم. فقال إيش بعدها؟ إلى من تتقون له شقاقا، بمعنى أن الخلافة تجتمع تحت رايته، أو الدولة تجتمع تحت رايته، فلا تخافون انشقاقا وتفرقا لهذه الدولة. وهذا معنى، أو الذين تخافون الشقاق منه والفتنة على الدولة هو إمامكم، فإنه هو الذي يوحد هذه الدولة ويستطيع أن يقف أمام من يريد بها شرخا أو شقا. وطبعا في إشارة ممكن بعض الشراح اتكأوا على شيعية المتنبي في هذا البيت، لأنه بيحكي الأئمة من قريش وبيحكي إمام وإمام للأئمة وفي تسلسل في الأئمة والأئمة ارتضوه وهكذا، يعني فيه إشارة طبعا، يعني المتنبي تفلت بكل شيء، ما حد يمسكه في شيء، بس يعني بعضهم يحاول، كل يحاول أن يجذبه إلى ناحيته، وهو لا ينجذب إلا إلى نفسه، وهو لا يعترف إلا بنفسه. إمام للأئمة من قريش إلى من تتقون له شقاقا، فهو يعني إذا خاف الناس، إذا خفتم أن يخرج الناس على أمير فهو هذا لا يخرجون عليه، إذ إنه مجمع عليه. والنقطة الثانية، من يريد الشقاق، من يريد الشقاق فهذا رسولكم إلى من يريد بكم الشقاق فيقاتل فينتصر عليه. ثم قال في البيت 18، يكون لهم إذا غضبوا حساما وللهيجاء حين تقوم الساقة. يعني اتكع البيت 17، لماذا يتخذه الأئمة إماما لهم، لماذا يتخذه الأئمة أميرا عليهم؟ لأنه يكون لهم، لهؤلاء الأئمة يعني، إذا غضبوا هؤلاء الأئمة، أئمة التقى والدين، حساما، يكون حسامهم الذي يضربون به، إذ الأئمة للدين وللشرع وللتفقيه في هذا الدين، وهو للقتال والسياسة وللملك. وللهيجاء للحرب، حين تقوم، حين تشتعل يعني وتبدأ وتحصل، ساق، ساق يعني إيش؟ يرتكزون عليه في الانتصار في هذه الحرب التي قامت، أو في رد كيد الأعداء، أو هو يقف على ساقيه فيقاتل قتالا شديدا حتى يعيد للدولة هيبتها. ثم قال في البيت 19، فلا تستنكرن له ابتساما إذا فهق المكر دما وضاق. قال لك الإنسان إذا شاكته شوكة يعبس وجهه، هذا طبيعة الإنسان، إذا جرح جرحا بسيطا يألم، إذا خلع سنه بقعد خده منتفخ ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا يكلم أحدا، وربما لا يرى أحد ولا يخرج من بيته. قال لك هذا في الأهوال، في الأهوال يبتسم، في الحروب، في النكبات، في الكوارث ترى الابتسامة لا تفارق شفتيه، ثقة بانتصاره في المعركة وشجاعة واستخفافا بكل ما هو خطب فادح، إذ إنه لا خطب لديه فادح. قال فلا تستنكرن له ابتساما، يا من تراه لا تستنكر عليه ابتسامته في الأهوال، إذا يعني إذا الشرطية الظرفية يعني في حين فهقه، فهق امتلأ المكر مكان الحرب، لأنه يتكر فيه الخيل، تشوف الخيل رايح راجع، هذا اسمه الكر والفر، فالمكر مكان الكر أي مكان الحرب، مكان تدافع الخيل والجيش والجنود. إذا فهق المكر دما، دلالة على شدة هول المعركة، صارت امتلأ المكان بالدم حتى فهق حتى فرض يعني، وضاق، وضاق بهذا الدم لكثرته، وليس لا يضيق للمكان، الحرب مكان متسع، ولكن لكثرة الدماء التي سالت من الأعداء ضاق. فقال لك هذا الموقف الذي يخشع فيه الإنسان، أو يخاف، أو يرجف، أو يعبس، أو يقطم جبينه، لكنه كان يبتسم، لأنه معتاد على الحرب من جهة، وواثق من انتصاره بإذن الله من جهة، ولأنه يزدري كل ما كان صعبا. وطبعا كأنه في إشارة إلى قول عنترة بن شداد لما قال ولقد ذكرتك والرماح، ولقد ذكرتك والرماح نواهش مني، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ثم قال في البيت 20، فقد ضمنت له ليش كان يبتسم في المعركة، هذا هذا السبب لأن ماذا ليش فقد ضمنت أو من أجل لأنه قد ضمنت يعني فقد ضمنت له المهج العوالي وحمل همه الخيل العتاقة. طبعا المهج مفعول به مقدم والعوالي فاعل مؤخر فالتقدير فقد ضمنت له العوالي المهج. العوالي طبعا الرماح العالية صدور الرماح رؤوس الرماح اسمها العوالي والمهج يعني الأرواح. فقال لك ليش هو يبتسم في المعركة لأن رماحه ضمنت له أرواح أعدائه فقتلهم فأبادهم فكانت عنده تلك الثقة فرأيت تلك الابتسامة على وجهه. أيضا ما السبب الذي جعله يبتسم في وسط المعركة الشديدة المخيفة المرعبة؟ قال وحمل همه الخيل العتاقة. همه يعني همته ركب همته أو حمل همته لمن؟ للخيل العتاقة. كانت لديه خيول عتيقة العتاق يعني الكريمة من الخيل المجربة في الحروب فقد حمل همته على هذه الخيول فما يعني فما أخلفت همته ولا نكصت على عقبيها وكانت مقدمة إقدامه في الحرب فلذلك انتصر فلذلك كان واثقا من هذا النصر فلذلك كان يبتسم. وقال لك طب ليش الخيل استطاعت أن تجعله ينتصر في المعركة؟ هي جاء في البيت 21 فوصفها وصف الخيل التي أوردته مورد النصر فقال في البيت 21 إذا أنعلنا يعني وضعت الحدوة الحديدة هذه على أساس يستعد للمعركة أو طرق عليها من أجل حدو الخيل أو حدو الخيل يعني حد الخيل يعني جعل لها حدوة. قال إذا أنعل هذا النعل يعني كأنه النعل بالنسبة للإنسان هو الحدوة بالنسبة وتكون من حديد طبعا وتكون على شكل يعني قوس تقريبا يعني توضع في أقدام الخيل. قال إذا أنعلنا في آثار قوم يعني إذا وضعت هذه الحدوة وقصد بها القوم فخبت الخيل أو ركضت الخيل أو عادت الخيل باتجاه هؤلاء القوم وإن بعد وإن كانوا بعيدين جعلتهم طراقة طراقة الطبقة الثانية من النعل فداست تلك الخيول أولئك الأعداء وفرمت أو سحقت أو دهست أو يعني صدمت تلك الأجسام من أولئك الأعداء فجعلت لحومهم وعظامهم طبقة أخرى من هذا النعل الذي تنتعله فصارت لحومهم الطبقة الثانية من جلد النعل المركب على حدوة أو على أقدام الخيل وحوافرها كأن الطبقة الأولى من حديد اللي هي الوضع الطبيعي والطبقة الثانية من لحم وجلد الأعداء اللي هي كناية على أن هذه الخيل قد داست على أجساد الأعداء كما قال هو في القصيدة الميمية الشهيرة تدوس بك الخيل الوكور على الذرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم. إذن إذا أنعلنا في آثار قوم وإن بعدوا جعلتهم طراقة ثم قال في البيت 22 وإن نقع الصريخ إلى مكان نصبنا له مؤللة دقاقة. نقع ارتفع نقع الصوت ارتفاعه والصريخ المستغيث الذي يصرخ بصوت عال فسمي صريخا مستغيثا وفي القرآن الكريم قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون في سورة ياسين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ما حد يغيثهم. وإن نقع الصريخ إلى مكان ارتفع الاستغاثة في مكان شو عملت هاي الخيل تريد أن تنجد هذا الإنسان المستغيث به نصبنا النون هاي النون النسوة عائدة على الخيل لأنها مؤنثة له لهذا الصوت أو الصريخ مؤللة المؤللة هذا صفة أذان الخيل مؤللة دقاقة المؤللة الحادة والدقاقة الرقيقة يعني ويعني خيل يريد أن يقول إن خيل سيف الدولة تجيب من يستغيث بها ولذلك كان يبتسم في المعركة لأن هذه الخيل تجعل من دمائه ولحوم الأعداء طبقة لها ثم إنها تغيث من يعني يستغيث بها من جنده فبالتالي كان وضعا طبيعيا أن يبتسم رغم تلك الأهوال الكثيرة. وإن نقع الصريخ إلى مكان نصبنا له مؤللة دقاقة. ثم كان في البيت ثم قال في البيت 23: فكان الطعن بينهما جوابا وكان اللبث بينهما فواقا. قال لك كيف أجابت الخيل؟ ركضت إلى المستغيث فطعن فارسها بالرمح أو ضرب بالسيف جسد المعتدي عليه فقتله، ولكن اللبث يعني المدة التي مكثتها الخيل حتى استجابت للصريخ المستغيث بها، قال لك وكان اللبث الفترة الزمنية يعني بينهما، أي بين الاستجابة والطعنة، بين بداية الركض نحو المستغيث والطعنة التي طعنها الفارس لعدوه، كانت إيش؟ فواقة. والفواق المسافة بين حلبتين، يعني سريعة جدا. لما أنت تحلب وتريد أن تحلب مرة ثانية تملى الإناء يعني دقائق، وربما المقصود أيضا الحلبة هي يعني أنك أنت تشد ضرع الشاتي فتريد أن تشد مرة أخرى، فهذا الفواق يعني ثواني ربما يكون. وكان اللبث بينهما فواقة. وطبعا في القرآن الكريم توقع في سورة صاد قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. والفواق يعني مقدار حلب ضرع الشاه، يقال بين الحلبتين أو بين الشخلتين إذا جاز التعبير. فكان الطعن بينهما جوابا، إجابة المستغيث والطعن ما بينهما فواق فقط جوابا، وكان اللبث بينهما فواق. طيب، وقالوا الفواق أيضا الشهقة المتكررة، هذا فقال لك ما بين لم يعني تمهله الخيل شهقة أخرى، أي لم تمهل الخيل العدو شهقة أخرى حتى كان فارس وقد قتل هذا العدو يعني انتصارا لهذا المستغيث به. وقالوا أيضا هي شهقة المحتضر، هذه الفواق، فهي تكون أخيرة، فهي تكون سريعة، فهي تكون قاضية. فقال لك كان على الخيل فرسان تطير بهم هذه الخيل إلى المستغيثين من الجنود، من جنودهم يعني، فلا يكون بين الاستجابة لهذا الصراخ أو لهذه الاستغاثة وبين طعن العدو إلا كشهقة المحتضر الذي يشهق شهقته الأخيرة. ثم قال في البيت 24: ملاقية النواصية المنايا. هي النواصي مقدم شعر الرأس، جمع ناصية. فقال لك إيش هي؟ مقبلة غير مدبرة، ملاقية، هي حال ملاقية، النواصية المنايا. والمنايا مفعول به لملاقية، ملاقية اسم فاعل، لاقت نواصي الخيل المنايا، والمنايا جمع منية وهي الموت. يريد أن يقول إن خيل الفرسان كانت مقبلة غير مدبرة، شجاعة لا تهاب الموت، معودة فوارسها العناقة. فهي قد عودت فوارسها العناق، أي أن تعانق الفرسان الآخرين. يريد أن يقول إن هذه الخيل كانت تحمل فرسان، كانت هي شجاعة مقدمة غير مقبرة، مقبلة وغير مدبرة، وكانت تحمل فرسانا متعودين على عناق أشباههم من فرسان العدو، دلالة على شجاعتهم، فيعتنقونهم أي فيدخلون معهم في قتال شديد فيصرعونهم ويقتلونهم، معودة فوارسها العناق. ثم قال في البيت 25: تبيت رماحه فوق الهوادي وقد ضرب العجاج لها رواقا. رماحه يعني رماح سيف الدولة، فوق الهوادي، والهوادي جمع هادية، والهادية هي أعناق الخيل. فقال لك هي شوف كيف المشهدية، هي الخيل تعدو في المعركة والرماح فوق أعناقها ممدودة إلى الأمام، مشهدية سينمائية بالمناسبة لو احنا تخيلنا كيف الخيل تعدو في المعركة وفوقها الفارس منحني على يعني على يعني ظهرها أو على عنقها ملتزما عنقها وبيده الرمح، وهذا الرمح يهتز مع اهتزاز الخيل. قال لك إيش؟ تبيت رماحه فوق الهوادي وحوافر الخيل على الأرض قد ضربت بهذه الأرض فأثارت إيش؟ الغبار، والغبار هذا نقع المعركة سمى العجاج، وقد ضرب العجاج لها رواقة، والرواق يعني المدخل المستطيل الممتد، فقال لك أو العالي، فقال لك يعني الغبار أثار حولها كأنه الرواق الذي تسير فيه هذه الخيل، فترى يعني غيوما كأنها تصاحب هذه الخيل السريعة. وقد ضرب العجاج لها رواقة، ثم قال في البيت السادس والعشرين، طبعا هذا البيت 25، أكثر من شارح قال إنه من قول ابن الرومي: وإعمالي إليك بها المطايا وقد ضرب العجاج بها رواقة، يعني قريب منه في اللفظ. ثم قال في البيت السادس والعشرين: تميل كأن في الأبطال خمرا عللنا بها اصطباحا واغتباقا. هاي الخيل طبعا لسه ما زلنا في مشهدية الخيل والمعركة والخيل السريعة والرماح التي تتوازى مع أو تتشابه مع أعناقها، والغبار الذي يصعد كأنه الرواق تضربه الخيل حولها. ثم قال إيش؟ تميل كأن في الأبطال خمرة، طبعا الرماح قاعد بتميل والخيل قد تكون تميل، تميل لأنها تنعطف من فارس إلى فارس، والرماح أيضا تطعن هذا ثم تلتفت أو تنفتل إلى آخر فتطعن من الجهة الأخرى فكأت فتميل. فقال لك ما يلانها بشدة سريعة كأنه ترنح سكران من الخمر، طبعا ليس سكران هو في معركة، ولكن شبه ما يلانه واضطرابه للفارس في المعركة وما يلان واضطراب الرمح في يده كالإنسان الذي يعني يتمايل من سكر. قال تميل كأن في الأبطال خمرا عللنا بها، يعني عل يعني شربت العل، الشربة النغبة القليلة، الشربة بعد الشربة اسم العل، عللنا بها اصطباحا، واصطباحا شراب الصباح، واغتباقا شراب المساء. فقال لك كأنما شربوها في الصباح وشربوها في المساء فسكروا فتمايلوا، ولكنه لم يكن تمايل سكر حقيقي، إنما كان تمايل شدة واضطراب في المعركة لأنه قد حمي الوطيس فيها. ثم قال في البيت 27: تعجبت المدام وقد حساها فلم يسكر وجاد فما أفاق. قال لك الخمر المدام الخمر تعجبت من سيف الدولة وقد حساها، يعني شربها. الحسو أو الحسوة هي الشربة الخفيفة أقل من العل حتى، يعني رشفة. قال رشف الخمر أو حسى الخمر أو احتسى الخمر ولكنه لم يسكر، ولكنه إيش قال؟ وجاد فما أفاق، ولكنه عندما بذل ماله اهتز واضطرب وفرح وطرب للجود فكأنه سكر بالجود، فهو لا يسكر بالخمر ولكنه يسكر بالجود لكثرة ما يعطي. فإنك إن أكثرت من الشيء إيش أثر فيك ويعني جعلك مدمنا وجعل فيك الترنح أو الإدمان أو الطلب أو السكر أو التمايل. فقال إنه يسكر من الجود ولا يسكر من الخمر، فالخمر تتعجب منه لقد شربني ولكنه لم يسكر، وعندما أعطى المال وأدام إعطاء المال وجاد به على الناس سكر، رأيناهم قد سكر وجاد فما أفاق من السكر، يعني وجاد من الجود. ثم قال في البيت 28: أقام الشعر، أقام الشعر في باب في بلاط سيف الدولة. الآن يتكلم المتنبي عن نفسه، أقام الشعر ينتظر العطايا، ينتظر عطايا ممن؟ من سيف الدولة. فلما فاقت الأمطار، فاقت تفوقت على الأمطار، مين؟ عطايا سيف الدولة. فاق مين الفاقة الأخيرة؟ الشعر. فاق من؟ فاق هذه العطايا. فيقول إنك قد أعطيتني كثيرا من المال ولكنني وتفوقت بهذا العطاء الكثير، فشبهه بأنه تفوق على المطر الكثير ولكن شعري يتفوق على هذا المطر الكثير وعلى عطائك، فأنا شعري أعظم من عطائك. فيه شوية استعلاء من المتنبي على سيف الدولة، ولكنه أتوقع بالبيت اللي بعده اللي احنا راح نشرحه ان شاء الله في الحلقه القادمه سيحاول ان يجد له مخرج من هذا الاستعلاء الطبيعي الفطري في نفسيه المتنبي حتى يخفف من تاثيره او شده تاثيره على سيف الدوله، فيقول بيتا يعني يخفف من حده استعلائه في هذا البيت. اذا دعونا نتوقف عند البيت 28 في هذه القصيده في هذه الحلقه، نلقاكم ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه الحلقه 87 بعد 200، فالى ذلك حين اترككم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله.